ولا نقول ما لم يعد يعني ما لم يكن في ذلك توفير لمالها. ليش؟ لأن ما في توفير، لأن الزوج هو الذي يجب عليه الإنفاق، وهي لا يجب عليها أن تنفق على زوجها إلا على رأي ضعيف جدا، رأي ابن حزم ظاهرية. نعم. طيب، إذن القاعدة عندنا أن كل من كان قائما به هذا الوصف الذي هو سبب الاستحقاق فإن دفع الزكاة إليه إيش؟ جائز مجزئ، إلا ما قام الدليل على إخراجه، فإن ما قام الدليل على إخراجه يخرج كالذي قام الدليل على إدخاله. والله أعلم. الظاهر انه يعطى بقدر عمله، لانه ما تمحضت النية لا لله ولا لغير الله. وان كان ظاهر الحديث الحصر، لكنه مو واضح، يعني مو صريح الحصر فيه. هذا نقول لك، اقول ان ظن الى ظاهره، كان الرسول يقول لا يكون في سبيل الله الا من قاتل لتكون، ولكنه ليس بصريح، بل فيها ان من قاتل لتكون كلمة الله فهو في سبيل الله، فنقول له بقدر نيته. نعم. اي لا هو لا هو اعطى رجلا يتصدق به فتصدق على ابنه ما عليه. نعم. ربما ان والده ليس له مال يستطيع الانفاق عليه به. هو اصلا ما هو اللي اعطاه رجلا يتصدق به، وهذا الرجل صرفها لابنه، فجاء الرجل الى الرسول عليه الصلاه والسلام وقال هذا اعطاها ابني. والرجل لما اعطى ابنه اياها ما كان يظن انه ابنه، فهو يدخل في قولنا انه اذا اعطاها لشخص يظن انه من اهلها فتبين انه ليس من اهلها فانها تزكي. بس لا يأخذ مأخوذ من المعنى، هذا مأخوذ من المعنى. لا هذا نعطيه أجرته، هذا بأجرة. وأيضا لاحظ إن مثلا إن الرجل الواحد ما نعطيه لنكف شره، يعني الرجل الواحد نقضي عليه هو بنفسه، لكن مثلا لو فرضنا إن هذا الرجل أعطانا لذا في شره إنه رئيس قوم ولا لصار واحد ما هو مشكلة نقضي عليه. نعم. لكن هل هو يستقرض الحاجة ولا لا؟ أقول لحاجة ولا لا؟ لحاجة لا لغير حاجة لا يجوز، حيلة هذه، أما لحاجة فليكن ما في شيء. ها؟ خلوه يبقى سنتين ثاني بالحرف. فإن بعض العلماء يقول إن هذا الذي احتبسه في سبيل الله ليس من الزكاة، لكن المعنى أنه إذا كان الرجل قد أوقف شيئا من ماله في سبيل الله فلن يبخل بالشيء الواجب،